وبعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده العوده للمدارس وازاي نصايح للام وللطفل او الولد اللي لسه رايح وهنقول برضو للكبار نعمل معاهم ايه. ونصايح النهارده انا بخاطب فيها المعلمين والمدرسين صراحه اديهم حاجه تحفه جدا في اخر الحلقه. فيا ريت نسمع النهارده الكلام ده يا جماعه ونسقطه على الواقع. يعني واحده تقول لك ايه عارفين ما بتنفذوش. يعني احنا عايزين نعرف وننفذ عشان نلاقي الاثر دوت في التربيه. خلونا يعني في البدايه نقول يعني طرق التواصل معانا تاني. احنا ايامنا بقت الحد والاثنين والثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره 9 بتوقيت اسطنبول والاعاده تاني يوم الساعه 12 الظهر. وعايز اقول لكم ان طرق التواصل الرقم موجود عندك على الشاشه هيظهر اهو دلوقتي. تبعت رساله واتس عايز اكلم الدكتور اللي اتصل بينا يا جماعه يقول المشكله. مش هتقول وعايز على الخاص والكلام ده الخاص يبقى انت بتكتب المشكله واحنا بنرد عليها باقدميه الوصول او حسب التصنيفات حبه في حبه. تمام كده. ده جزء اللي مش هيقول يعني يدي فرصه للناس يكمل رسائل وكمل اتصالات فادوا فرصه للناس اللي فعلا حابه تشارك يعني مشكلتها او تشارك الاستشاره بتاعتها. نرجع لموضوع حلقتنا الجميل موضوع العوده للمدارس. انا هقول شويه نصايح للام. خلي بالك معايا بقى من اول نصيحه كده. المفروض من البدايه انت كأم انا بختار المدرسه بختار الروضه اللي اولادي رايحين فيها بختارها صح. بصوا اختيار المدرسه خلينا اشرحه لكم. يعني اختار البيئه اللي تبقى فاهم المدرسين اللي هيقولوا لاولادي شكلهم هيبقوا عاملين ازاي طريقه تقبل المدرس للطالب وطريقه استقباله طريقه القاء المعلوم. اختيار المدرسه مش بس المدرسه واخده ليفل ومش عارفه واخده ايه وبتنترناشونال ولغات كذا. لا انا يهمني السلوك اللي بصوا والله العظيم صدقوني العيال هيتعلموا ويلا عيالك لسه داخلين روضه ولا داخلين ابتدائي يعني مش البكالوريا يعني ولا الماستر ولا الدكتوراه. لا لسه الحياه طويله قدامهم. اللي يهمنا الفتره دي ايه اللي هيترسخ في قلب عيل. وانا دايما بركز على اختيار المدرسه دايما بركز اختاري مدرسه اولادك صح. والله لو بعيد وهتروحي مسافه بعيده شويه او مش عارفه في المكان الفلاني وهمشي شويه ماشي احسن يا جماعه من ان احنا يعني نحطهم في مكان هو بس يعني صوره يعني ومنظر وبرستيج. غلط غلط. فارجوكوا خلوا بالكم النقطه دي مهمه جدا. طيب تاني حاجه المفروض تعمليها قبل المدرسين يا بنتي قبل المدرسين بتوع اولادك انت والاب او الاب يعني. وانا عشان امي تقول لك هو اشمعنى لان هو انا بتكلم في فتره مثلا لحد سته ابتدائي يعني تبعك دورك يعني لسه الموضوع في المحيط بتاعك. جميل طبعا يبقى الاب موجود ويكلم المدرسين واتفقي معاهم ويتعرف عليهم وتعرفي على المدرسين وتكلمي معاهم على صفات ابنك وازاي الطريقه اللي هيستقبلهم بيها وخصوصا لو لسه اول حضوره للمدرسه ساب روضه وطالع للمدرسه اصحاب جديده مكان مبنى جديد حتى لو كان في نفس المدرسه بس ده بيبقى مبنى وده مبنى عايز يتعرف على المبنى الجديد المدرسين لسه الجداد طريق الصحاب اللي موجودين اعرفي طريقه كسر الحاجز ما بين المدرس الجديد وما بين ابنك ازاي. يعني ده شيء مهم. ونشوف حاجات جميله جدا جدا المدرسه هي عايز نسلم عليك ولا نسلم بالايد ولا ناخد حضن بالبنات الصغيره ولا ايه بالظبط بحيث ان هو يكسر حاجز التواصل الاولاني. يبقى قبل المدرسين ده رقم اتنين. رقم تلاته علمي ابنك يعني ايه معنى ان في صحوبيه وأداب الصحوبية والصداقة، وده من أول يوم مدرسة على فكرة، من أول يوم. وقولي له إن أول يوم بتاع المدرسة ده مش عرض لللانش بوكس ومش عرض للكوتش الجديد ولعلمكم أنا عايز أقول لكم إن موضوع التباهي والأكل والكلام ده، حتى لو أنت عندك يقول لك لا أصل هو سنة جديدة فلازم حاجة، طب ما هو عنده حاجة السنة اللي فاتت، وليه أعود الطفل؟ طب ما تتغسل وتبقى حاجة حلوة لو هي جديدة وسليمة، لكن ان هو يبقى لا لازم الامر ده وده فرح تمام هعمل بالنيه ديت وابقى بدل ما بين الاثنين، لكن السنه اللي بعديها مش هنجيش الحاجه جديده، الحاجه لسه بحال، لا كراسي جديده، طب ما في كراسي بتاع السنه اللي فاتت سليمه والله، يعني صفحه من هنا وصفحه من هنا وتنتهى الدنيا. يعني النوع البهدله اللي بنشوفها بالالوفات ده، لازم شنطه بالشكل الفلاني، لانش بوكس مش عارفه ايه، يا جماعه شفتوا الساعه مش عارفه بتاع بتتحط الجي بي اس بتاع الاولاد، يعني انا دايما بقول اختاري المكان اللي يناسبك اجتماعيا واللي تعرفي تتواصلي فيه اجتماعيا انت واولادك، وعلمي ابنك بقى النقطه المهمه اللي انا هقولها لك دي، من اول حضانه وروضه لحد ما يطلع لجامعه ويخلص والشغل والكلام، لو لقى طفل معاه مش جايب حاجه جديده بلاش يتريق عليه، او مش هيتريق بس يساعد ويقف يضحك مع الاولاد والاطفال اللي بيقعدوا يتريقوا عليه، علمي ابنك ان ده سلوك غلط، ده تنمر وسخريه ولا يسخر قوم من قوم، ما حدش عارف ظروف الاخرين ايه، لكن هو يتعرض ايه ده وما جابولكش كوتش جديد وما جابولكش شنطه وما عملكش لانش، لا ليه مش حط هنا هنشوفها مش عارفه بكام وحط هنا، يعني في ناس كتيره ما تقدرش تعمل حاجه زي كده، ليه نعلي الامر وليه هم يطلعوا على الليفل ده؟ بصوا يا جماعه لو هو ده المستوى الاجتماعي في قلب البيت والمستوى الاجتماعي في قلب العيله والمنطقه اللي هو فيها، خلاص ادي هو متعود على حاجه زي كده، لكن انا والله برا ان المدرسه مكان للتعليم، حتى لو ما كانش البيت اتعلم اخشى وشنو فان النعمه لا تدوم، فين اللي اتعود؟ احنا اتعودنا بصوا مفيش تكييف، تمام مفيش تكييف لا في الاستوديو ولا بره الاستوديو، مش تكييف ساعه الجو ما يقفل قفله كده بس بسيطه كارثه كارثه، والناس تدق وقف ومش عارفين والدنيا مش عارفه ايه وتبص تلاقي الدنيا باظت وما احناش قادرين وما انتوش قادرين، طب ما فيش اي حاجه عبال بس بنروح البيت مش عارفه يحصل ايه، لا ايه ده؟ ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ فين بقى ان احنا نقدر ومش عارفه نعمل فين ونتعود وكذا؟ فين هي شغل الكشافه وشغل التعود واطلع اعمل خيمه في قلب الارض واقفل مش عارفه ايه وتعامل مع الطبيعه والذكاء الطبيعي والذكاء مع ما فيش. لو هو في نفس المستوى ده بلاش يتنمر على الآخرين أو يساعد، هو مش هيتنمر ولا يسخر ولكن يساعد الآخرين، حطي المعنى ده في قلب أولادك يا بنتي، حب الآخر، مساعدة الضعيف، نصرة المظلوم، لما تلاقي حد اتظلم دافع عنه يا بني، وده قيمة من القيم من أول يوم، من أول يوم، وتحكي له قصص على الكلام ده. طيب تالت حاجة، جهزي نفسك بقى، أنا كلامي ليكي كأم، يعني جهزي نفسك بقى مع العبارة الشهيرة لا اليافطة اللي بتتكرر كل يوم على مدار السنة ومدار الدراسة في الشتاء وفي الصيف، مش عاوزين نروح المدرسة، المدرسة دي وحش، الصيف خلص ليه؟ عايزين أقول لك الناس كلها بتتمنى الشتاء دلوقتي، الجو الغيم ما بين صيف وشتاء ده، أنا مش عايزة أنا هفضل نايم. هنا دورك بقى اعملي ايه؟ تحفزي وتشجعي، ابدا ده المدرسه ده انت هتتعلم حاجات جميله وحاجات جديده وما تخافش، المهم عبارات تحببيه في المدرسه او البيئه المنتظمه، وهتعمل صحاب وممكن نبقى نجيبهم في رحله، ممكن نبقى نعمل هنا لقاء ليهم اسبوعي ومش عارفه، بس تعرضك بيئه جميله جديد، مهم تحفيز وتشجيع، ما تستجبيش للفكره السلبيه اللي هو بيقولها. طيب كمان يا حبيبتي جهزي نفسك ماشي، عشان بقى ترد اخواتي وقرايبي، ولا شفت ابن عمي قال لي ايه، شفت ولاد خالي قالوا ايه، المدرسه وحشه وحشه وحشه مش عايزه اروح، او يقول لك مثلا ايه، لا من الواجبات كتيره وايدي بتوجعني يا بابا، ايدي بتوجعني، بيجيبوا لك ايديهم كده خدي بوس يا ماما، عاملين فيلم رهيب دراما رهيبه خايف. طب بصي انا هقول لك على حاجه كمان، انا مش هيبقى لي اصحاب وهبقى لوحدي والاولاد هيتنمروا عليا ويضربوني واعمل ايه؟ جهزي نفسك جهزي نفسك، تقوي وانت شجاع، واي حد يعمل اي حاجه كلمه حاوره، ادفع الاذى عن نفسك، روح كلم المدرسه، تعالى هنا قول لي واحنا نشوف ايه اللي حصل، ما تسمحش لحد يأذيك وهكذا. فبتفهميه وبتطمنيه بس، لكن ما تستجيبيش وتعيطي والواد مقهور، هو يشوفك مقهوره فيزداد بقى فالدنيا ايه باظ، لا. طيب ثالث حاجه بقى، ودي مهمه جدا يا جماعه، يعني اضبطي، او رابع حاجه بقى، اضبطي الساعه البيولوجيه بتاعت جسم الاولاد مع مواعيد نومهم، عشان يصحوا بنشاط كده، يصحوا يعني يصحوا بالنهار ويناموا بالليل، يعني ده شيء أساسي يعني عشان يروح بنشاط وحيوية للمدرسة. آخر وصية للأم هوصيها إنك تجعلي النوم بتاع ابنك مبكرا، بس ما يبقاش زي العقاب اللي أنا بجلده بيه، يلا بقى عشان والله لا تناموا بدري من الساعة 9، والله مش عارفة أعمل فيكوا إيه. لا، موضوع يعني أي أخصائي نفسي بينصح إنك ما تعمليش النوم كعقاب، يحصل اضطرابات نوم عند الطفل ومبقاش عايز، ويبقى خلاص أنت رغبة إنك تعدلي الساعة البيولوجية بتاعتهم تمام أوكي، بس ما يبقاش ده كعقاب بحيث إن هو لا أنت متعاقب، وكأن مروحه للنوم ده كارثة وبكاء وعياط، لا، وكأن إن هو يروح للنوم مبكر ده نوع من أنواع العقاب، فيبقى يقاوم مش عايز ينام خلاص. يعني بدل كده احرص انك التحدث معاه، عارفه الطقوس اللي كنا بنقول عليها وحكاوي ما قبل النوم، طقوس ما قبل النوم، بقول آية الكرسي، خليني اشرح لكم، بقول آية الكرسي وبطبطب عليه وبقول آيات النوم، وبعدين بحكي قصه تربويه ايمانيه، قصه تعليميه سلوكيه، اي حاجه، او حاجه خاصه بالمنهج، او حاجه خاصه بمنهج التربيه الدينيه، المهم ان هو انت بتحكي معاه وبتهدي التون خالص، وبتخفتي الاضاءه، مش مطفيه خالص، بتخفتي الاضاءه ونايمه معاهم لحد لما كده، او قاعده جنبيهم لحد هم ما يناموا، وتطبطبي عليهم وتقولي لهم. لكن يبقى النوم كعقاب ده غلط شديد جدا. طيب الكبار، عندي بقى كبار بقى خلصوا اعدادي بقى وثانوي، يعمل ايه؟ ورقه وقلم، ونشوف هننظم الوقت ازاي، نضبط الساعات بتاعت النوم بتاعتنا، وهنصحى كذا وهننام كذا، ونعمل قيلولة بعد المدرسة لو في قيلولة، يعني قيلولة وليلولة الاتنين مع بعض، هنعمل الأمر ده ازاي، نحدد وقت الواجبات تتعامل امتى، وقت المذاكرة، ما هو في مذاكرة وفي هومورك، يعني وقت الأوديف ده هيخلص امتى، وقت المذاكرة امتى، خلوا بالكم عشان في فرق ما بين الاتنين. كمان ان انا احرص انه ما بقاش يعني اول اسبوع بيتعرفوا مش عارفه ايه، تاني اسبوع بتبقى الدنيا يعني هي يلا خلاص كل واحد وبدات المناهج، امنيهم ان شاء الله في اخر الاسبوع هتبقى في اجازه لطيفه، نقعد في ساعتين او ثلاثه هنروح المكان الفلاني، بحيث يبقوا عارفين ان في الضغطه اللي هم عملوها واتاخدوا من الصيف، بقى لهم سنتين قاعدين قاعدين في كورونا، سنتين اونلاين، وحاجه ضعفه جدا، فهم طبعا يعني الدنيا هتبقى صعبه في البدايه، لكن أمنيهم إن شاء الله بإذن الله في نهاية الأسبوع الثاني مش الأولاني، الأولاني أصلا بيبقى كله داخل يتعرف، ما فيش تكاليف قوي، لكن خلينا في الأسبوع الثاني إن إحنا هنعمل خروجة، ومنيهم بحاجة زي كده هنسترخي بقى، وحاجة تحفة جدا. لازم نحدد هدف للسنة، هنعمل إيه، هنركز على ايه السنه دي، انا عندي مثلا عايز تحسينات في الانجليزي، لا انا عايز تحسينات مثلا في اليوس مثلا، او اليوس ماس اخده، او حاجات خاصه مثلا باللغه الثانيه، اللغه العربيه والنحو وهكذا، شوف انتم محتاجين تحسينات ايه وناخدها هدف ونمشي على اساسها. طيب وصايا بقى للمعلمين، مهمه جدا جدا جدا، انا بوصي كل مدرس ومدرسه صراحه، حاولوا عرفوا شخصيات الطلبة اللي عندكم في الفصل، لو انت فصل مسؤول الفصل، المسؤول مش انك تحضر وتعمل وتكتب الجدول ولا الكراسة اللي بيعملوها ويجي المفتش والمديرية يعمل، لا لا لا، تعرف على شخصية الطالب اللي معاك والطلبة اللي معاك، تغلغل كده يعني الواحد كده جواهم، يعني اسألهم، اكسر حاجز عدم التواصل الجيد معاهم عشان يعرفوا يتقبلوا منك، وعشان أصلا تعرف تكسبهم وتديهم معلومة، وأنا ويهمني مش المعلومة المعلومات مرمية في كل مكان، مش مهم المعلومة، أنا يهمني القيمة التربوية اللي هم اكتسبوها منك كمدرس واكتسبوها منك كمدرسة. أكرين قصة الدكتورة، قصة مشهورة جدا، دكتورة مصرية قالت أنا الدكتورة بنت الزبال، هحكي لكم القصة، دكتورة بتحكي قصتها، أستاذ دكتور في جامعة، وبتقول أنا الدكتورة فلانة الفلانية بنت الزبال، كانوا مسميني كده في المدرسة بنت الزبال، وتيجي المدرسة تيجي تقول لي عايزة تطلعي إيه، بتقول أنا والدي كان بيلم القمامة من الناس، بس الناس ما كانتش فاكرة، كانت فاكرة إن إحنا بناكل من القمامة، وإن إحنا بناكل من الزبالة، وإحنا ناس مش بنستحمى، وناس مش نظيفة، وبيتنا مش نظيف، وإن الشغلانة دي كانت بتسبب لنا، أو إن إحنا نقول إن أبونا زبال أو شغال في النظافة، عامل نظافة، ده حاجه عيبه وحاجه معيبه، فلدرجه ان كنا في كتف، بتقول هي بتحكي في الفصل مره، وكان طبعا ما بينتبهوش انا شاطره ولا لا، لكن لما المدرسه سالتني عايزه تطلعي ايه لما تكبري، فردت الطلبه في الفصل وقالوا عايزه تطلع زباله زي ابوها بنت الزبال، فعيطت البنت اللي هي الدكتوره اللي بتحكي لحد الاستاذه بتاعتها. انا دي بقى وصيتي للمدرسين، خدتها واحتضنتها وقالت لها ابدا، انا ابويا كمان كان عامل، أبويا أنا كمان كان عامل في مصنع وكان كذا وكان كذا وكان يشتغل بواب ويجيب الطلبات للناس، كنا نطلع نمسح معاه السلالم وكذا، وأنا بقيت مدرسة هوت، وأنا بقولك إن أنت لو ركزت على نفسك هتبقي ناجحة وهتبقي وهتبقي، ودعمتها. بس بتقول من اليوم ده هي خدت اصلا زاد من الاستاذه دي، وبقت تروح تقول لاخواتها وتديهم دعم نفسي، محدش يعيط محدش يزعل، شغله ابونا شغله شريفه واحنا نضاف وانتوا هتطلعوا كده. تقول اخواتي كلهم تعليم عالي، وهي طلعت دكتوره، ودايما بتعرف نفسها انا الدكتوره بنت الزبال، مش عيب مش عيب. وعرفناهم احنا نضاف وبيتنا نضيف وبناكل اكل نضيف، مش زي انتوا ما بتقولوا، بايه؟ بكلمه استاذ او مدرس. هو ده اللي انا عايزاه. يبقى دي أول وصية، اكسر حاجز عدم التواصل الجيد بينك وبين الطلبة اللي معاك، اكتشفهم. أو قصة المعلمة اللي قالت لطلابها خدوا ورقة هيت واكتب لي في كل واحد فيها يكتب هو حابب الأستاذة تعرف عنه إيه، أو نفسه إيه يتحقق والأستاذة تساعده إن هي تحققه له. فبتقول عرفت كل قصص الطلبة اللي عندي، اللي عنده مشكلة مع والده ووالدته بيتخانقوا، اللي عنده مشكلة مادية ما عندوش ألم بيقول يا ريت أجيب ألم والأستاذة تعرف أنها معيش ألم فبقت جابت له ألم، واللي تقدر تساعد من الطلبة أو من المدرسة أو الدعم الاجتماعي، كل الكلام ده. فبتقول كانت فرصة أنها تتعرف فعلا على الطلبة اللي معاها، وفرصة جميلة أن تكسر حاجز عدم التواصل الجيد ما بينهم. عملت بقى عمل خير لحد وخلاص، وكل واحد بقى ما شاء الله كتب اللي هو بيتمناه. أو قصة المدرس اللي عمل واجب سوشيال، واجب اجتماعي بين الطلبة، اعمل 7 حاجات خير لحد أو 3 حاجات خير لحد، والحد اللي انت عملته لهم الثلاثة دول أو السبعة دول، يعني أقصى يعني أقل حاجة 3 وأقصى حاجة 7، الثلاثة اللي انت عملت فيهم خير أو جميل أو السبعة، اطلب منهم ان هم كمان يعملوا جميل في حد في 3 أو 7. انا عايزه اقول لكم ان اتبدات بواحد بس، طفل كان عنده 7 سنين وابتدى انه ينشر الفكره ويعمل خير للمدرس والامه والجدته والجار، وابتدى يكتب هو عمل ايه، وطلب منهم هم كمان، وراح في اخر الشهر انتوا عملتوا ايه، طب واللي بعده، ويروح للي هو عمل فيه خير انت كمان عملت في مين وعملت في مين. وكان سبب في لم شمل اسر كتير جدا جدا، ومساعده اكتر من 2/3 البلدة اللي هو ساكن فيها بسبب مدرس. كم واحد فينا فاكر كان عنده مدرس او مدرسه كان لهم بصمه خير وبصمت وكلمة صالحة كان بسببها ده، يا إما حفظ قرآن، يا إما ده تميز، يا إما ده بقى صاحب علوم، يا إما ده بقى مخترع، يا إما ده بقى طبيب، أو بقى حد له قيمة في المجتمع بسبب كلمة مدرس. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى إن كنتم تعيدوا الحلقة دي عن أيلة، وصايا للأم ووصايا للأولاد اللي هم في سن إعدادي وثانوي، ووصايا للمدرسين. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعكم بيها، اللهم أمين. واحنا بدين الاتصالات بتاعتنا بدري النهارده، مش عارفه مين لان انا مش سامعه خالص صراحه. الله، حد من الاليوبيه بس مش عارفه مين. امه الله. ألو. من الاليوبيه. سلام عليكم يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك جدا جدا جدا. وانا اللي كلمتك من 2 أسبوع كده. عن ايه بقى يا امه الله؟ قولي. انا كلمتك عن جوزي في الحلقه بتاعه حسن الظن بالله. انا قلت لك ان هو ما بيعترفش غلط، بس انا ما كملتلكيش بقيت الكلام. تمام. ان هو يعني كمان هو مش حاولت ألجأ لحد كتير من أهله ومن أهلي، هو أساسا قريبي، بس حاولت ألجأ لحد كتير من قرايبنا. كل بني آدم بيدخل ما بيننا لازم علاقتنا تتقطع بيه بعد من المشكلة دي ما تعدي. قولي لي طيب، يعني إيه المشكلة أصلا اللي أنت بتعانيها معاه؟ إن هو على طول عصبي بيتنرفز عليا. أنت عمر زواجك كم سنة يا بنت الله؟ عمر زواجك كم سنة؟ 7 سنين. في أولاد؟ عندي ولد وبنت. تمام. والمشكلة العصبية؟ عصبي وما بيعترفش، حتى يعني حتى لما بيرجع عن عصبيته هو ما بيحبش يتأسف وما بيحبش يعتذر لحد، ده سمت حياة ما بيحبش ان هو يتنزل عن اللي في دماغه، حتى لو هو اخطا وقت العصبيه اخطا في اللي قدامه ما بيعتذرش عن الخطب عن الخطا او الغضب دوت، وفي نفس الوقت ما بيصححش ولا بيصحح. لا لا ما بيصححش. بصي هو ولا كل اللي بيعمله ان هو بيسكت، فعايز طيب. اني تاخد السكوت ده بيسكت انه كده اللي هو بعد المشكله ما بتعدي، اللي هو بعد ما انت بتكوني اساسا متدمره نفسيا وصعبانه عليكي نفسك، هو بقى بيبقى عايز بيفضل واخد. بصي بيتقمص بقى كمان وبياخد جنب وعايز بقى. المشكله ان هو اخد على ان انا اصلي. اوكي طب اديني مثال لمشكله يا امه الله. هقول انا مثلا حصل اي حاجه بيني وبينه بسبب حتى حاجه عاديه جدا للاطفال مثلا لاولادي، حاجه زي هو لازم ده مثلا ما تلبسيش الولد الحاجه دي مثلا، وانا قلت له لا ده الحاجه دي مثلا هتحسس جلده مثلا او حاجه زي كده. قطن مفيد لجلد الاطفال مثلا، حاجات قطنيه مفيده للجلد. اللي انا اقوله اللي انا اقوله هو اللي يمشي بدون نقاش، حتى لو في ضرر على جلد الاولاد. لا هو اهم حاجه بس ان انت تمشي اللي هو بيقوله. انا اهم حاجه ان كلامي يتسمع، مش المهم ان انت بتقولي خالص. فبعدين انا بقى مش يعني التفاهات دي انا بقدر اتعامل معاها وبعديها في حياتنا كده. انا المشكله ان مشاكل كبيره يعني حاصله معايا في حياتي، يعني هو مانعني من اختي، ما بروحش لاختي خالص بسبب خلاف بينه وبين جوز اختي. وخلاص هي قطع كده لحد طول العمر. لا حول ولا قوه. لاختي اختي ولدت يعني من يجي سنه كده. اختي كانت، وعايزه اقول لك ان احنا متجوزين انا واختي في مكان وامي في مكان تاني خالص، فما فيش الا انا جنب اختي. سيبني اروح لاختي، ده اختي بتولد وفي حاله ضيقه يعني. لا ما هو ما فيش يعني، ما ينفعش ومش هتروحي. وعايزه اقول لك بيكره ان انا اجيب سيره اختي او سيره جوز اختي ده، وعلى الرغم من ان هو جوز اختك. انا ازاي يعني؟ والله هو كان موقف من مشاكلنا، وان انا كنت عند اهلي وهو اتمادى في عنده وبدا يوصل لي كلام يضايقني وانا عند اهلي كنت زعلانه. وبعد كده راح قال لي انت بعد ان انا كنت زعلانه عند اهلي ده، بدات مش معايا مصاريف لاولادي وهو عندان مش عايز يصرف عليهم وانا عند اهلي، فطلعت اشتغلت مع جوز اختي ده. فلما اشتغلت معاه سكرتيرة، وكان فاتح مشروع كده واشتغلت له سكرتيرة، كنت بدير له المشروع بتاعه يعني. بس بصراحة يعني ربنا يعلم ما كانش في اي تجاوز ولا اي حاجة حرام، بس هو اعتبر ان ده انتوا عملتوا كده وانتوا عارفين ان انتوا هتضايقوني وانتوا عارفين ان حاجة زي دي هتكسرني وان عايزين حاجة زي دي هتجرحني. طيب خلاص هم يعني جوز اختي ده اعتذر له وانا اعتذرت له واختي دي اعتذرت له وقالوا له خلاص المشكله والدنيا والشيطان بيكبر كل حاجه وخلاص ما فيش بقى. هو وكمان من النوع اللي قلبه اسود قوي، ما بيصفاش لحد خالص يعني. طيب. حتى ولو لاخواته انا مش حتى المشكله دي مع اخواته واهله. طيب سؤالك خلاص طالما حد زعله. تمام سؤالك ليه ايه؟ انت قلتي لي الجائي لحد من اهله مثلا. انا اهله دول اللي هم اهلي برضه، عشان احنا قرايب. تمام ما احنا دلوقتي من كتر المشاكل اللي احنا مرينا بيها ومن كتر ما هم دخلوا، كل بني ادم دخل عمل لنا يعني عملنا له مشكله ومحلش وطلع بعد المشكله دي اتقطعنا منه. استني مين كبير العيله؟ بصي انا هقول لك ما عندناش يعني. بصي حتى كل الناس الكبيره هو بيستهزئ بيهم يعني، هو ملوش يعني مرجعيه هو لاي حد ولا له كبير خالص. لا هو عنده ابوه كل حاجه، بس هو راجل كويس وطيب وبشيله فوق دماغي، بس هو ما بيقدرش عليه. طب اسمعيني. حاضر اسمعيني يا امه الله. حاضر. اولا طالما والده عايش نجيب اللي ياثر على والده. والده عايش وملوش كلمة والابن ممشي الكلام على ابوه، ما بيكبرش لحد لا من هنا ولا من العيلة دي ولا العيلة دي. نجيب الشخصية، اسمع عشان تبقي ذكية في الكلام ده، نجيب الشخصية اللي بتأثر على والده، الشخصية اللي ابوه ذات نفسه ما يقدرش يقول لها يتني لها كلمة او بتاع، سواء من العيلة دي او من العيلة دي او من المنطقة او كبير الحي او مديره في الشغل. يعني في ساعات نساء كده ما شاء الله بتروح لمديره في الشغل. هو طبعا عشان يتجنب أذى حاجة زي كده فطبعا يعني إيه اللهم بارك بيستجيبوا على طول. لكن طالما والده عايز شوفي مين الكبير أو الكلمة اللي بتأثر في أبوه اللي هو حماكي واحكي له الموضوع يا جماعة، يبقى فيه حوار. يعني هدوم بتضر ابني مثلا، ما بيلبس بلستر ولا بيلبس كذا أو بيتضر وأنا بلبسه قطن، إيه وجه التحكم وعدم سماع الكلام وقلة الأدب وقلة التربية في حاجة زي كده طالما مصلحة لابني؟ يعني لا هو اسمع الكلام وخلاص، طب ما نسمع الكلام اللي فيه المصلحة، ما هو لا كلامي ولا كلام، كلام اللي فيه المصلحة لنا والبيتنا والأولادنا وإحنا مستهدفنا واحد. بس أهم حاجة بقى أمة الله خلي بالك ما كنش بقول الكلام ده باستفزاز أو بقول الكلام ده هو كده صح وانت هتؤمني في صح انت مش عارف حاجة، وانت طريقة أصلا عرض الكلام وعرض المشكلة والله يا زوجي كذا وانا ده بيقولوا انه ده أحسن وكذا عشان خطر الولد واللي انت شايفه بس ده أفضل صحيا للولد بالراحة خالص، لكن الندية مش هيستجيب. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال أمة الله اللهم أمين. مين؟ مين من القاهرة؟ سامية نادية. نعم. السلام عليكم نادية. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي الله يكرمك. كنت أكلم حضرتك من زمان والله. الحمد لله كلمتينا على خير. لو سمحت يا دكتورة أولا عايزاك تدعي لي بالهداية. الله يهديك يا نادية يا رب هداية من عند الله عز وجل. أنت سنك كم سنة يا نادية؟ 30. متزوجة؟ أيوة متزوجة. عندك أولاد؟ عندي 4 أولاد. ما شاء الله مبارك الله يبارك لك فيهم يا نادية وربنا يهديك ويحفظك يا حبيبتي. تفضلي قولي سؤالك. أنا يا رب أولا حضرتك أنا جوزتي أحيانا تتخنق من بيتي ومن أولادي ومن الدنيا كلها اللي حواليا. ليه؟ ثانيا أنا مش عارفة كده أنا مش عارفة أتعامل مع أولادي أصلا. أكبرهم كم سنة يا نادية وأصغرهم كم سنة؟ أكبرهم في تالتة إعدادي 15 سنة. يعني انت متجوزه وانت يعني عندك 15 سنه؟ انت مخلفه ابنك وعندك 15 16 بالظبط متجوزه وانا عندي 16 سنه. كنت فاهمه يعني ايه جواز وايه مسؤوليه زواج والكلام ده؟ الحمد لله يعني. طيب اصغر طفل عندك كام سنه؟ 3 سنين ونص. طيب قولي لي بقى من امتى ابتديتي تحسي ان انا مش طايقه بيت ولا عيال ولا اي حاجه؟ من يوم ما استقرت في يعني في حياة بيت لوحدي وكده. من يوم ايه؟ ما استقرت في بيت لوحدي. استقرتي انتوا كنتوا في بيت عيلة؟ كنت في بيت عيلة وبعدين بقيتي في بيت عزلتي وبقيتي في شقة لوحدك، فانت من ساعتها وانت حاسة انا مش ليه؟ كانوا الاول بيت العيلة بيساعدك مثلا على الاولاد بينزلوا يلعبوا مع العيلة الكلام ده؟ لا كان بتبقى في خناقات ومشاكل وكده بس كنت يعني برضو اجي في الاخر بحس بامان وفيهم يعني انت دلوقتي مفتقده بنت عشان الخناقات والحكاوي والمواويل اللي كانت بتحصل فكنت مشغوله بالكلام ده. والله اول حاجه انا عندي بنت تعبانه يعني معاقه عقليا فهي دي يعني السبب الرئيسي التعب وخنقتي احيانا كده استغفر الله العظيم بس احيانا كده استغفر الله العظيم بحس ان انا بشرك ربنا بقعد كده اقول ليه يا رب عملت كده ليه يا رب انا مادي فلانه وادي فلانه واضربها وساعات بعد كده اقعد انا اعيط بعد كده طبعا عيطي اوعي تمدي يعني ايدك عليها ربنا. سنها كم سنه بس سنها كم سنه يعني 11 سنه وهي سنها العقلي السن العمري 11 وسنها العقلي كام؟ ما فيش يمكن ثلاثة وفاة صغير اللي هو 3 سنين ونص دول يعني إذا جينا الأمرين اللي في الدنيا بتمشي بتتحرك ولا هي فقط الإعاقة في العقل؟ لا بتمشي وبتتحرك وبتتكلم وكل حاجة بس أفعالها أفعال صغيرة عيال صغيرين تمام وعايزة تجري بره البيت وكده وعندي اللي هو ابني الكبير كان الأول شاطر وبيسمع الكلام وكان بيطلع من الأوائل وهو في ابتدائي وفي الحضانة دلوقتي بصي لا راضي يصلي ولا راضي يذاكر، يروح بديله دروس، بديله 5 دروس خاصة، يجي من الدروس يلبح لي الشنطة، مسكة التليفون كسرته عشان خاطر يتجه للمذاكرة وللصلاة وكده، صلي يقول لي مش هصلي، صوت عالي كده. أبوه فين؟ أبوه فين؟ أبوه مسافر، أبوه مسافر. بيجي على فترات متباعدة ولا قريبة؟ يعني سنة ونص، هو حاليا دلوقتي له 1 سنة و8 شهور. بيتابعهم مثلا عن طريق مكالمات فيديو او بيتابعنا يعني اعتبر طول اليوم معانا. طب اسمعيني، حاضر يا نادي اسمعيني. اولا يعني كتير جدا سمعت على فكره المعلومه اللي انت قلتيها، احنا كنا مع بعض فكنا مشغولين في الحياه كلنا مع بعض، وتعزلنا، في ناس تفقد الصحبه اللي كانت في العيله مع الاولاد، مع ان كان لها تقول لك ده لهم سلبيات، اولاد عمه مش عارفه بيعملوا ايه، اولاد عمه عمتها بتعمل، خالتها بتعمل، لكن لما انفصلوا حسوا ان هم بقوا لوحديهم، تقول لك اولادي بقوا يتامى لوحديهم. وناس بتشتكي بعد ما عملت زي ما انت ما بتقولي، والله انا كنت مشغوله في المشاكل والحكاوي والحواديت، حاجه ضحكتني جدا يعني، لا كده عاجب ولا كده عاجب، سبحان الله. لكن يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزق يعني كل بني ادم يا رب الرضا على حاله الحالي وحسن التصرف، راح مش عايزه اكتر من كده. طيب موضوع اللي انا طهقانه ومش عايزه البيت وزهقانه منهم والكلام ده، عندي بنت مسببه لي الامر ده، بتضربيها وبتزعلها، اوعي اوعي، باب من ابواب الجنه البنت دي، باب من ابواب الجنه، تستناكي كده على باب الجنه علشان تاخد بيت لو احسنتي اليها. انا اعرف ام، اعرف كذا بيت على فكره، كذا بيت عندهم حالات، اللي اعمى واللي كفيف واللي لا بيشوف ولا بيعمل ولا بيتكلم ولا بيوقع على نفسه، والحمام لحد سن مش عارفه 21 او 22 سنه، وفي اللي قعدوا لحد 14 سنه و15 سنه وتوفاهم الله بعديها. بتقسم بالله سواء دي أو دي أو دي، إن بركة البيت كانت موجودة طول ما هم كانوا موجودين، هم فعلا بركة البيت وبركة الحياة. المهم بقى إحنا هنقابل ربنا أحسننا إليهم ولا لا، دول عاملين زي الطير الأخرس اللي ما بيكمش، عارفين يقولوا لا احتياجاتهم ولا إيه اللي واجههم ولا الكلام ده، بكاء وصريخ وخلاص. فيبقى بنتي بالراحة معهم، الراحمون يرحمهم الله. وبتقولي بعيط بعديها، صح لك يا حق، ايوه قلبك هيوجعك بعديها، لكن ما طلعش ضغطة الحياه وبعد الزوج وتحمل مسؤوليه بيت باربع اولاد عليها المسكينه دي. ساعه ما هبص البصه ديت عمري ما ايدي هتتمد عليها تاني، وعمري ما هزعق لها وانهارها، عشان شايفاها باب من ابواب الجنه. انت شايفاها ازاي؟ بالعكس، ليه ربنا عمل كده؟ لعله منزله ربنا عايز يعطيها لكم بالصبر عليها. فاصبروا وارضوا واحسني في الرعايه اللي رعاك ربنا اياه. موضوع اولادك والمذاكره والصدق ده معروف، ان سن اعدادي وسن التمرد المفروض بتحفزيه، المفروض بتحببيه، المفروض بتقولي لا هسحب امتيازات منك، عندنا واجبات معينه لازم تتعامل، عندنا وقت مذاكره لازم يتعامل، كل هتابع مع المدرسين، وحيل الموضوع لابوه في الجلسه بتاعه كل يوم اللي بتفتحوا فيها الكاميرا للاب، تعال شوف ابنك كذا، اتصرف انت في القصه دي. فخلي فيه مرجعيه شويه للمتابعه للاب عشان يا بنتي تعرفي تكملي الحياه وتكملي الدنيا تمشي ازاي، بس يعني مش اكتر ولا اقل. وادعي ربنا بقى اخر حاجه بصيكي بيها، ادعي ربنا، ادعي ربنا يا رب قويني وعيني وتولى امري يا رب، وعيني واديني اعانه على المسؤوليه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا نادي، اللهم امين. ام زياد من البحيره، سلام عليكم يا ام زياد. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. بس أنا كنت عايزة أخد رأي حضرتك في حاجة. تفضلي. أنا متجوزة بقالي 5 سنين ومعايا طفلين. من يوم ما اتجوزت يا دكتورة وأنا جوزي ما بيدورش عليا، يعني لو حصل حاجة مثلا من أهله، مثلا زعلوني في حاجة أو هو زعلني في حاجة، ممكن مثلا أقعد أزعق وأتخانق وكده وأقول مثلا متضايقة وأقعد أعيط وكده، وما يحاولش إن هو يرضيني ولا يدور عليا خالص. أنا بعديها بيومين ثلاثة، أنا اللي بعديها بيومين ثلاثة مثلا أو كده، بص أنا بتكلم عادي وكده، لأن أنا بزهق من الجو اللي هو الخصام وجو النكد اللي في البيت بيبقى على طول وكده. هو من يوم ما اتجوزنا لحد دلوقتي، يعني ممكن لو مشكلة بسيطة خالص مثلا أو اعترضت على حاجة، مش عاجبة تمشي، مش عاجبة كل واحد يروح لحاله، مش عاجباك عيشتي خلاص نفضوها سيرة خالص. قولوا طب الأولاد دولت يعني هتاخدهم؟ أنا جاية لك لوحدي، هتاخد الأولاد ولا لأ؟ يقول لي سيبيهم وامشي، يسيبيهم وامشي ما تدوريش عليهم. طبعا ده تهديد. اهله فين الزوج ده؟ اهله انا كلمت حماية قبل كده كذا مرة، وكلمت عمه كذا مرة، هو يحاول هو يتصل باهلي، وانا كنت بسيب التليفون منه عشان ما يكلمش حد من اهلي، بقول يعني احنا بينا وبين بعض هنتخانق وهنرجع نتصالح تاني، فمالوش لازم ان انا شايل اهلي منه. جيب حماية كذا مرة وغلطوا. طب غلطوا وانت غلطانة. لا يعني ايه ما اهلي يشيلوا منه؟ ما يشيلوا، الراجل غلطان ويقول لك امشي وتطلقي يلا وسيب عيالك. بحس ان انا ماليش مكان في بيت اهلي، لان انا والدي ووالدتي منفصلين، بحس ان انا ما بروح اصلا، انا من يوم ما اتجوزت ما ببقاش عندهم ليله واحده. انا كذا مره قلت ان انا هروح فين، ما فيش مكان ان انا اروح فيه، حاولت كذا مره ان انا اقتل نفسي، بس ببقى خايفه على اولادي، مش عارفه ان انا هسيبهم لمين، ما فيش حد من اهلي هيدور عليهم، ولا اهلهم حتى فيهم، ولا جدهم ولا ستهم ام ابوهم كويسين انهم مثلا يتولوهم او كده. طب انا دكتوره انا بقيت بحس ان انا ما عنديش كرامه، كل شويه يعني كل شويه تهديد، كل شويه مشي، كل شويه مش عايزه اكل، لو قمت مثلا لو مشيت او كده يقول انت رايحه فين، ويضحك في وشي كده اللي هو خلاص يعني انت خلاص بقى اضحكي ومش عارفه ايه، وعدي بقى الموضوع واقعدي. مثلا انا بقالي من يوم ما اتجوزت مثلا انت ما بتهتمش بيا، ما بتدورش عليا، ما بتقوليش كلمه حلوه، انا بقى الحاجات دي انا لازم اطلبها منك انت، انا مش هاخد بربنا واطلبها من حد تاني، انا ذنبي في رقبتك انت. يقول لي انا عادي مش عارفه ايه، ما ردش عليا، ممكن انا اقعد اتكلم وافتح معاه مواضيع واخسر واضحك معاه وكده، هو لا يبص لي ولا يرد عليا، ما كانه مش موجود وكان انا ما بتكلمش اساسا. ولو مثلا اقول له انت ما بتردش عليا ليه، او انت ما بتتكلمش ولا بتهتم بيا ولا كده، يقول مش عاجبك خلاص كل واحد يروح لحاله، هو كده هي عايزه كده هو كده. طب اسمعي، طب اقعد معانا يوم، انت مقضي اليوم كل مقضي الاسبوع كله شغل، اقعد معانا لو يوم واحد في الشهر، لا بصي كل حاجه بتضايقني اقول له عليها يعملها. طب اسمعي، ويرجع يقول لي ان هي عادي هي بتيجي كده. ايش حاجه اسمها الكلام ده؟ اسمعيني يا ام زياد، اولا يعني يصعب عليا بكائك واحساسك انا لوحدي وفكرت ان انا امشي وانتحر واعمل وكذا، بس انا ماليش اهل، ما حدش قال لك لا ان اهلك يشلوكي ولا الكلام ده. وعيالي هاخدهم قانونا، انا بس يعني انا مش عايزه اول يعني القصه دي في قلوب النساء، بس حاله زي دي بالله عليكم، حاله زي ديت ظلم بين من الزوج، ظلم بين اهو، وهعملي يلا وسيبه انت، وانت بتهددها من فجع هذه في فراخها. النبي عليه السلام لما شاف طير جاي يشتكي له كان في حد من الصحابه خدوا الفراخ بتاعتها الصغيره، فالطير جه يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام قال من فزع هذه في فراخ، واللي بيفرق ما بين ام واولادها فرق الله بين حبيبيه يوم القيامه وبين احبائه يوم القيامه. ليه نعمل كده؟ ليه دايما يبقى التهديد عامله؟ هو عارف ايه؟ عارف ان ده نقطه ضعف، وان ده النقطه ده الامر ده بيخوفك، يلا نتطلق، يلا امشي هسيب العيال، ما يقدرش قانونا. عايز اقول لك القانون دلوقتي في صف المراه عامل ازاي، اولا انت حاضنه الشقه من حقك، وقانونا ما يقدرش ياخد الاولاد. احنا ما بنقولش طلاق ولا بنقول الكلام ده، بس عيب قوي لما تبقى انت راجل والمفروض ان انت راجل مسؤول، والمفروض ان انت قائم على البيت وعلى مشاعر البيت وعلى حنان، المفروض ان انت مسؤول عن الحنان اللي بتوزع في البيت، وتهدد بحاجه زي كده، عيب، لا مروءه ولا شهامه ولا رجوله. انك تكسر واحده ست وتكسرها بعيالك، هاخد عيالك قانونا ما تقدرش تاخدهم، عايزه اقول هناك بقى في الباي باي الكلام ده، او الشقوه من حاضنه ما تقدرش قانونا، ويتمكن دلوقتي ما بيقعدوش بالسنين دلوقتي، خلاص ما بقاش في بقى المحكمه القضيه تقعد، ما فيش بالسنين، ده محامي شاطر يخلصها لك في شهر وشهرين. احنا ما بنقولش كده، ولا بنقول انفصلي ولا بنقول كذا وعيشي، بس عيب قوي انت كراجل وكزوج تعمل وتهدد بحاجه زي كده، فمن فضلكم انتبهوا. طب اعمل ايه؟ فين عيلته؟ بلاش عيلتك اللي مش هتقف جنبك، اصل خايفين انك تيجي ولا يكلفوا مصاريفك، فين عيلته؟ فين الناس الجيران الحكيمه في قلب المكان؟ لازم حد يا جماعه. ويا جماعه ما تتجوزوش اي جوازه، اتجوزي الواحد اللي له كبير، اللي له حد اللي يرجع له، اللي ساعة ما نقول له قال الله قال رسول الله، يبقى حتى لو ما فيش حد من البشر قال كلمة ربنا تمشي، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام تمشي، لكن لما رجعية لدين ولا ربنا ولا رسول ولا إسلام ولا عرف ولا أصول ولا أب ولا أم ولا الدنيا، أما يعني ما هيتجبر يعني. وما أسهل هيتلطش الألم هو كده وعيشي ويلا. مين قال كده؟ ما لهم حق بقى يقولوا الإسلام بيقول وعيشوا جواري وعيشوا كما هو لو بالأسلوب ده. الإسلام ما قالش كده، والدين براء من التصرفات الشاذة بتاعت الناس ديت، والتصرفات والسلوكيات الخاطئة بتاعت الأزواج دي. دي تصرفات وسلوكيات خاطئة بتكره الناس في الزواج والالتزام. تسمعي الكلام هو كده، وإذا كان حق يلا سيب العيال. مين اللي قال؟ بقى نبيك بينهي عن حاجة زي كده وانت تقول اه انا هعملها؟ والله والله ما تنجى من حاجة زي كده لا إذا استغفرت وتبت إلى الله. هتيلوا الناس وسمعي المقطع ده، وادعو الله سبحانه وتعالى يلتزمه، مش هو بس وكل راجل بيسمع. اوعى تهدد ام بعيالها، اوعى، خط احمر. احنا ما انتش حمل انك تقف بايدين ربنا وانك تتساءل على حاجه زي كده وقسره القلب وقهره القلب. فالحمد لله الحمد لله دلوقتي القانون في صف المراه صف الزوج، الموضوع ده منهي. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا بنتي، اللهم امين. معنا مين؟ ما اعرفش مين من القاهره. منى، يا كامل المنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا ويا غلا. الله يبارك فيك، الله يكرمك. انا عايزك والله جدا متجوزه كده، مش عارفه بتقولي ايه يا منى. متجوزه الاليه، محتاجه وصفتك يا دكتوره ضروري. حاضر، عينيا ليكي، اتفضلي. متجوزه بقالي 3 سنين ومعايا طفل 30 وحامل، وده شهر ان شاء الله على خير. ربنا يتم لك على خير يا رب، واجعلها ساعه سهله واجعلها يا رب ذريه مباركه. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. زوجي كويس ومحترم وبيصلي، بس من فتره حاسه كده مع بتاهلي عند اختي عندها سنه اعداد. ايه؟ بحسه بتعمل لي اختي ولد ابويا سنه اعدادي. تمام. بحس بيتعامل معاها كده تعامل بيعجبنيش. تعامل ايه؟ المهم عدت الموقف تعامل يعني مثلا بيجرأ مثلا يمسك دراعها يمسك رجليها اللي هو ايه بيجرأ معاها في الهزار. ديت اختك شقيقتك؟ اختي شقيقتي. تمام. قلت مثلا موقف مثلا بغير ولا حاجه. المهم عدت الموقف ويعني جيت مع نفسي شويه. بعديها من 3 ايام بالظبط اكتشفت ان هو بيحمل لها فيديوهات اباحيه بيحاول يخليها يوريها لها عن طريق اللينك. انا لله. مين اللي قال لك حاجه زي كده؟ شفتها يا دكتوره والله، شفتها بعيني. شفتيها شفتيه وهو بيحاول يوريها الفيديوهات دي؟ هو قبل ما يمشي مشوار سابها التليفون قال لها انا مش من اختك ما تعرفش الرمز. انت افتح الرمز كذا عرفها رمز وقال لها لما نمشي وانت انا الوحيد اتفرجي. مين اللي حكى لك كده؟ اختك؟ انا ده كله حصل قدامي لما قال لها يعني انا بقى بحكي وبيهزر معاها. زي ما بيهزر معاها قدامنا عادي كل يوم او مثلا زي ما بيتكلم معايا. هي بتيجي عندك في الشقه يعني قاعده معاكي او جايه تزورك فهو قال كده؟ لا احنا جنبيهم فكان عندهم باستمرار. اوكي. المهم لما مشي بقول لها وقال لك ايه؟ قالت لي قال لي في رمز كذا كذا وقعدت لي على كل حاجه. ففتحت الرمز دي لقيت ان هو محمل لها فيديوهات دي اللي هي بتحبها. هي ايه؟ ماشي دكتوره معايا؟ محمل لها فيديوهات هندي اللي هي بتحبها. هندي. هندي هي عايزه طفله مراهقه فحابه الممثله والحاجات دي اللي هي مراهقه. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم لحسن الحظ بفتح الثانيه دكتوره لقيت لك الفيديوهات اولها هندي وبعديها حاجات اباحيه. يعني دكتوره اباحيه جامده حسب والله ونعم الوكيل بجد. انا هم طيب ما يمكن هو اللي بيتفرج عليها يعني مش شرط مش مش مش ما قالش للبنت اتفرجي على الحاجه دي بالذات. يا دكتوره هو عاملها ليها هي يا دكتوره وانا لحسن الحظ ان انا اللي شفتها مش شادي شافتها. واجهتيه طيب؟ معايا يا دكتوره؟ واجهتيه؟ نعم. واجهتيه بالكلام ده؟ لسه انا خايف اواجهه مش عارفه اواجهه ازاي. اصلا يعني بقول ده شعري في الولاده خايف مثلا اواجهه لما اواجهه اروح عند اهلي اقول لاهلي ايه؟ مش عارفه اقول للاهل ايه. طيب والدتك عايشه؟ والدتك عايشه يا والدتي عايشه متفهمه يعني؟ لو حكيت لها متفهمه للامر؟ لا مش عارفه لفرح حد عشان بنتي وايه اللي من نظر. لا لا لا سيبك من الموضوع ده، عشان ده دلوقتي ده في بنت قصرت وفي مصيبه دلوقتي. دلوقتي في اخوات بنات اكبر منك؟ لا انا اكبر واحد. طيب البنت اختك الحمد لله ما شافتش حاجه من الحاجات الوحشه دي؟ لا ما شافتش. سالتيها حاول قبل كده يوريها حاجه او كده ولا ما تعرفش؟ سألتها قالت لي كنت بزنق من التليفون، فكنت بدي التليفون لامي، بس هو اول مره يركبها في الجهات دي اللي هو ايه بيركبها لها مخصوص، بيقصها بيقولها هندي وعندها حاجات اباحيه وحشه جامده يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. بعدها ثاني يوم قعدت اصلي وادعي ربنا، وجيت الفجر بقول له اصلي كام الليل، حسيته قام صلى وقعد يكسر وقعد يطول في الصلاه، قلت يعني تبع اللي هو بيعمله ورجع اللي هو بيعمله. اوكي. اكتشفت بعديها ان هو عامل في المستشفى اللي انا عرفتها من اختي، وبيحمل في جهات ثانيه وبيقصها وبيركب وبيعمل، ومش عارفه اواجهه ازاي، مش عارفه وعايشه معاه ومش طايقه المكان اللي انا قاعده فيه، وعلى طول بعيط، وهو عارف ان انا في الحمل وخلاص قربت اولد ومش عادي يعني بالنسبه له، بتعيط عايز من الحامل تعبانه. انت عاده لما هتولدي قولي لي بس، انت يا منى لما هتولدي في بيت متعوده تولدي في شقتك وحد واهلك يجوا يساعدوكي؟ انا خايفه مش عارفه اعمل ايه. طب لا طب اسمعيني. حاضر. بالله يا دكتوره ساعديني. الله يبارك فيك. الايه؟ طيب اسمعيني اولا، دي كارثه اللي انت بتحكيها دي، كارثه والمفروض اصلا ان هي محرم عليه تحريم مؤقت، لكن في حدود يعني، المفروض ما تظهرش حتى قدامه بشعرها، لا في حجاب، جوز الاخت بقى بحجابها عادي والكلام ده، وما فيش اختلاط ولا في خلوه ولا الكلام ده، في قلب العيله واحنا موجودين. طيب هو يعني استغفر الله يعني عينه بصت للحرام ده، وعينه بتعمل او دماغه تفكيره جاب لحاجه استغفر الله وحشه بالشكل ده؟ اولا لازم تقولي لوالدتك، قولي لها الموقف اللي حصل، قولي لها اولا لازم تفهم والدتك ان لازم تتصرف بحكمه، لان لو ما تصرفتش بحكمه هتخرب بيتك وهتخرب البيت، فتتصرف بحكمه حتى لو كانت ست كبيره مش فاهمه والكلام ده. ايه ربنا بيرزقهم ساعات بيرزقهم كده التفكير السوي، فهميها قولي لها انا عايزه منك عينك في وسط راسك على البنت ما تجيش لوحدها، ما يقعدش يستفرد بيها هو وهي لوحدها، ما تروحش تقدله مصلحه، ما تخشش عليه اوضه ولا بتاع الا لما بنبقى كلنا في تجميعه مع بعض، ما تبقاش ما يستفردش بيها لوحدها. ونبهي لوالدتك لحاجه زي كده، شيلها من عنقك لعندها، عشان الام هي اللي هتتابع الجزء اللي في البيت عندها. في البيت عندك لما تيجي البنت ما تجيش لوحدها، وتيجي مع والدتك لو هتيجي، مش هنعمل منع اختك من المجي، تيجي مع والدتك، والدتك تتولى الامر دوت، تتولى امر المراقبه والكلام ده. وبعدين قولي له على فكره انت لما جيت قلت لاختي اتفرجي على كذا كذا كذا كذا، انا اللي فتحت وشفت. طبعا انا لا اظن ابدا فيك، اسمع اللي بقولك عليه واحفظي نص الكلمات اللي انا بقولها دي، انا لا اظن ابدا فيك انك انت كنت عايز تفرج بنت قاصر على افلام اباحيه، انا شفت اولها هندي لكن كده، او ممكن تكون انت مش واخد بالك، وانا هحسن الظن وانت مش واخد بالك ان الافلام دي طلعت في اخرها مش مسلسل هندي ولا الكلام الفاضي اللي بيعملوه، كله كلام فاضي اصلا، حتى لو رومانسي ما هو نيله برضه، وطلع فيها حاجات اباحيه، وانا زوجتك اللي هتسال عني يوم القيامه، انا عيني شافت الكلام ده. فانا يعني بترجاك وبسالك من فضلك وبتخير الحاجات دي، ومالكش انك تفرجها على لا هندي ولا لوندي. انت سامعه انا بقول لك ايه؟ سمعتي وفهمتي انا بقول لك ايه؟ وعدي وبالراحه خالص، ولا تتنرفزي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، خليه يعرف الصدمه في امر زي دوت بتخلي الواحد ايه ده عارف ده كذا، ده هتبقى فضيحه، ده مش فينتهوا، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، او ما يكونش دي نيته يا رب وتبقى نيه، الله اعلم. وفي نفس الوقت عيني لسه دي صغيره ولسه بيسالوا، فتاخد ثقافتها من جوز اختها في افلام اباحيه، دي مصيبه يا بنتي والله مصيبه، اوعي. وتبقى حطاها في عنق امك عشان المراقبه عندها، ولا اوعي تقولي لابويا، وراجل من العيله يعرف في الاول في البدايه كده، الا اذا لقيتي حاجة تانية وتكررت جوزك ما خدش حد في الكلام ده، ساعتها بنبلغ رجالة العيلة ويحصل زي ما يحصل، لأن ده كده في محارم هنا ومصيبة كبيرة. وأدعو الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ أختك ويحفظ بيتك اللهم أمين، ويتوب عليه من حاجة زي كده، ويا رب يبقى معرفش أي نية، معرفش ألتمس، مش لاقية، مش عارفة ألتمس له أي عذر صراحة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا وإياكم على خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.